وقد روى الطبراني والحافظ الضياء المقدسي من طريق سلام ابن مسكين عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك. وقال الترمذي حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب حدثنا يحيى ابن عمرو ابن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا إنسان يقرأ سورة الملك تبارك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. ثم قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي هريرة. ثم روى الترمذي أيضا من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل يعني السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وقال ليث عن طاووس يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة. وقال الطبراني وهذا دليل على تفاضل القرآن تفاضل القرآن القرآن كلام الله وكلام الله صفته سبحانه وتعالى. وقال الطبراني حدثنا محمد بن حسن بن علاف الأصبهاني حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم الحكم بن أبان عن أبيه عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي يعني تبارك الذي بيده الملك. قال هذا حديث غريب قال من كثير هذا حديث غريب وإبراهيم ضعيف وقد تقدم مثله في سورة ياسين. وقد روى هذا الحديث عبد بن حميد في مسنده بأبسط من هذا فقال حدثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لرجل ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال بلى. قال اقرأ تبارك الذي بيده الملك وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار وينجى بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. قال ابن كثير وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي النيسابوري المقرئ الزاهد الفقيه أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم لكن في غير الصحيحين، وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وعليه تفقه في مذهب أبي عبيد بن حربوي وعليه تفقه في مذهب أبي عبيد بن حربوي وخلق سواهم. ساق بسنده من حديث عن فرات ساق بسنده من حديثه عن فرات بن السائب عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا تبارك، فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه فقال لها: إنك من كتاب الله، وأنا أكره مساءتك، وإني لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفعا، فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب تبارك وتعالى فاشفعي له. فتنطلق إلى الرب فتقول: يا رب، إن فلانا عمد إلي من بين كتابك فتعلمني وتلاني، أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا في جوفه؟ فإن كنت فاعلا ذاك بي فإن كنت فاعلا ذاك به فامحني فامحني من كتابك. سبحان الله. قال: فإن كنت فاعلا، قال إنها تقول: فإن كنت فاعلا ذاك به فامحني من كتابك. فيقول: ألا أراك غضبت؟ فتقول: وحق لي أن أغضب. فيقول: اذهبي، فقد وهبته لك وشفعتك فيه. قال: فتجيء، فيخرج الملك، فيخرج كاسف البال، لم يحل منه بشيء. قال: فتجيء، فتضع فاها على فيه، فتقول: مرحبا بهذا الفم، فربما تلاني، ومرحبا بهذا الصدر، فربما وعاني، ومرحبا بهاتين القدمين، فربما قامتا بي، وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه. قال: فلما حدث بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجية. قال ابن كثير: قلت: وهذا حديث منكر جدا. وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى ابن معين والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغير واحد، وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخر عن الزهري من قوله مختصرا. وروى البيهقي في كتاب إثبات عذاب القبر عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا ما يشهد لهذا. قال: وقد كتبناه في كتاب الجنائز من الأحكام الكبرى، ولله الحمد والمنة. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: يمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله، ولهذا قال: وهو على كل شيء قدير. ثم قال: الذي خلق الموت والحياة، واستدل بهذه الآية من قال إن الموت أمر وجودي، يعني وليس عدميا لأنه مخلوق، ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا، كما قال سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فسمى الحال الأول وهو العدم موتا، وسمى هذه النشأة حياة، ولهذا قال: ثم يميتكم ثم يحييكم. طبعا مراتب الوجود أربع: وجود علمي، ووجود رسمي. وجود علمي يعني في الذهن أو في النعم، ووجود رسمي وهو في الكتابة، ووجود في النطق ينطق به، ووجود في الأعيان، وجود بعينه. مراتب الوجود كلها اجتمعت في إيجاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للخلائق فوجودهم في الكتاب وفي اللوح المحفوظ هذا وجود علمي ووجود رسمي، حينما يوجدون أو يخرجون إلى الوجود تتحقق فيهم مراتب الوجود، ولهذا قال يعني فسمى الحال الأول وهو العدم، ليس عدم على الإطلاق، بل يعني لهم وجود في اللوح المحفوظ وفي علم الله تبارك وتعالى. أي نعم، إنما يعني ليس لهم وجود بأعيانهم. سمى هذه الحال موتا، وسمى هذه النشأة حياة، ولهذا قال: ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا خليد عن قتادة في قوله: الذي خلق الموت والحياة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت، وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. ثم جعلها دار بقاء، حياة أبدية، لكن الغبطة في الحياة السعيدة. قال: ورواه مختصرا، ورواه معمر عن قتادة. وقوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أيكم خير عملا، كما قال محمد بن عجلان، ولم يقل أيكم أكثر عملا، فالعبرة يعني بحسن العمل لا بكثرته، ولا يتحقق حسنه إلا إذا كان موافقا للسنة وللصواب. ثم قال: وهو العزيز الغفور، أي هو العزيز العظيم المنيع الجناب، وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب بعدما عصاه وخالف أمره، وإن كان تعالى عزيزا هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز، مطلقا سبحانه وتعالى يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز. ثم قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي طبقة بعد طبقة. وهل هن متواصلات بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض، أو متفاصلات بينهن خلاء؟ فيه قولان، أصحهما الثاني كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج ينتقل به جبريل فيفتتح له عند كل سماء وثم يعرج به، هذا يدل على أنهن متفاصلات. وقوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي بل هو مصطحب مستوي، يعني متوازن، ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل. ولهذا قال: فارجع البصر هل ترى من فطور، أي انظر إلى السماء فتأملها، هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا؟ قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والثوري وغيرهم في قوله فارجع البصر هل ترى من فطور، أي شقوق. وقال السدي هل ترى من فطور، أي من خروق. وقال ابن عباس في رواية من فطور، أي من وهي، يعني ليست واهية. وقال قتادة هل ترى من فطور، أي هل ترى خللا يا ابن آدم. وقوله ثم ارجع البصر كرتين، قال قتادة مرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا، قال ابن عباس ذليلا، وقال مجاهد وقتادة صاغرا وهو حسير، قال ابن عباس يعني وهو كليل، وقال مجاهد وقتادة والسدي الحسير المنقطع من الإعياء. ومعنى الآية أنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك، أي لرجع إليك البصر خاسئا، أي عن أن يرى عيبا أو خللا، وهو حسير أي كليل. وقد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يرى نقصا، ولما نفى عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت. وقوله وجعلناها رجوما للشياطين، عاد الضمير في قوله وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها، لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها، وقد تكون مستمدة منها الشهب، يعني مستمدة من هذه الكواكب، والله أعلم. وقوله واعتدنا لهم عذاب السعير، أي جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا، واعتدنا لهم عذاب السعير في الأخرى، كما قال في أول الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث، إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال، لثلاث خصال، خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه، يعني أنه ليس لها وظيفة غير ذلك، وكأنه يرد على الكهان وعلى المنجمين الذين يوهمون بأن لها تأثير في الحوادث السفلية. نعم، إنما خلقت، أي نعم، خلقت هذه النجوم لثلاث خصال، خلقها سبحانه زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يقول ابن كثير يقول تعالى وأعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ويعني بئس المآل والمنقلب، يعني بئس المآل والمنقلب. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، إن شاء الله العفو والعافية. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، قال ابن جرير يعني الصياح وهي تهور، قال الثوري تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير. وقوله تكاد تميز من الغيظ أي تكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يذكر تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين وما كنا معذبين نعم كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللهم صل وسلم. وقال تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة، فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. قال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن البختري عن البختري الطائي قال أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وفي حديث آخر لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة، يعني يشهد على نفسه نعم بأنه مستحق لعذاب الله تعالى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند المنام قبل النوم ينام تقرأها، يعني تقرأها من ضمن ما من ضمن الأذكار. يمكن أحد يسأل. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. ما فيه استفهام؟ طيب استودع الله دينك وأمانتك. نعم يا شيخ ما شاء الله جاءنا. نعم يعدو أهلا وسهلا، ما يحتاج، بارك الله فيك. تريد إن شاء الله اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. وفي حجة الوداع لما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم، عبد الرحمن بن أبي بكر ما نقلوا لنا أنه أحرم بعمرة أخرى، ولو كان خيرا لسبق إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تجمع في سفرة واحدة بين عمرتين، لكن لو أنك جئت من بلدك واعتمرت ثم جئت إلى المدينة ورجعت هذه سفرة أخرى. فهمت؟ تمام. ما هو لازم، ما يلزم هذا، لأنك خسران من الوقت. اعتمر وابقى في مكة هذا الوقت، وطف سبعة أشواط عمن تريد أن تبره. وفيك الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كلف، أقول ليس مكلفا ولا واجب ولا يجب عليه، لكن هو يشفع إن شاء الله، احتسبوه فرطا إن شاء الله يشفع.